حم تنزيل وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون أحيا فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا عذاب مهين. من ورائهم جهنم نَسَوُوا شَيْئًا وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ عذاب من رجز أليم